الله شيئا مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله: خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، وأشباه هذه الأحاديث. فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهمي. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم في الجلسة الماضية الكلام على هذه الفائدة التي ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله، وذكرها أيضا أئمة أهل السنة، حتى بعض الصحابة قررها، وهي تندرج تحت الاستدلال العقلي أو طرق المعرفة. طرق المعرفة، وذكرنا طرق المعرفة في الدرس الماضي، وأنها ثلاثة يعني أدلة أو ثلاث طرق يتعلم بها الإنسان، وهي طرق صحيحة. ونقصد بالتعلم يعني العلم الكسبي، وإذا قلنا العلم الكسبي المكتسب يعني يخرج دليل الفطرة لأنه غير كسبي. وقلنا أنها هي أولا دليل الخبر، ودليل النظر يعني النظر العقلي، ودليل الحواس. دليل الحواس، وعرفنا أن النظر العقلي يعني هو الذي يستدل الإنسان بحواسه إذا وقعت على آثار الشيء، يستدل على وجود شيء لا يراه ولا تقع حواسه على ذات الشيء، ولكن تقع على أثر من آثاره. فإذا رأى الأثر أفاده هذا الأثر معلومات عن المؤثر، سواء وجد أثر مسير أو وجد صناعة أو وجد بيت أو وجد أما وجد. لذلك أهل التاريخ مثلا قد يجدون مدينة قديمة قبل 2000-3000 سنة، ثم يستنتجون عن أهلها وأحوالهم وكذا وكذا وكذا وكذا، فيقول كانوا خائفين لأنهم جعلوا سورا قويا حول مدينة لهم أعداء، يعني يعرفون أشياء كثيرة عنهم بالنظر في آثاره. إذن نحن الآن سنقف عند النظر العقلي، لأن أسماء الله عز وجل، وقبل أن نأتي لأسماء الله عز وجل التي هي مبحث، هي موضوع المبحث الآن، الشيء الذي تعرف عندك آثار تعرفه تدلك الآثار على صفات المؤثر، قلنا الصفات هي التي يعرف فيها الأشياء، وصفاته التي لا أثر لها عندك لا تستطيع أنك تعرفه. وضربنا مثال بالمكيف مثلا، مثال المكيف قلنا أن الذي صنعه عندما صنعه كان موجود ولا لا، كان حي ولا ميت؟ حي، لأن الميت لا يصنع شيئا، كان عنده قدرة على صناعة المكيفات، قادر، صفة القدرة، كان عنده إرادة، كان حكيما يضع الأشياء في مواضعها، كان أيضا غنيا بمعنى أن عنده هذه المواد التي صنع منها المكيف، وهكذا عنده علم بالتبريد والصناعة وما شابه ذلك. إذن هذا المكيف يخبرك عن أشياء كثيرة عن صانعه، لكن هل الذين صنعوه ذكورا أم إناثا؟ في أي بلد؟ ما يقول أنا ما أسأل، لأن هذه ليس هناك آثار تدل عليه. يقول هذه خبرية، أنت تسأله إذا أنت مهتم بها تستخبره. إذن هذه صفات خبرية، معنى خبرية لا نستطيع علم بها إلا عن طريق الخبر. فإذا العقل الآن لا مجال له في ما يسمى بالصفات الخبرية. ماذا يقصد بالصفات الخبرية؟ هي التي ليس لها آثار والتي لا تعلم إلا عن طريق الخبر. ها؟ طيب، إذا صار عندنا الآن نوعان: قسم العقل يستطيع أن يعرفه ويثبته، وهي كل صفة لها أثر يشاهده أو تقع حواسه عليه. لذلك قال الله عز وجل: انظر إلى آثار رحمة الله. المقصود برحمة الله هنا صفته، انظر إلى آثارها في الكون عندك، ما يدلك على أن الله رحيم. عندما ينزل المطر، وعندما أنزل المطر أنزله بلطف ورحمة، وإلا نزل شديدا كأفواه القرب، لا، ينزل بلطف وطيرات. ها؟ هذه ما تضر الناس ولا تضر مزارعهم ولا تضر بيوتهم، هذا لطف ورحمة، وينتج عنه الأكل والشرب والماء الذي يعني هو رحمة للناس ولغيرهم. انظر إلى آثار رحمة الله. القسم الثاني هي الصفات الخبرية، وهي التي لا يوجد لها أثر في الكون أو فيما نشاهده، فهذه لا نستطيع أن نتكلم عنها لأنها أمور يعني لا أثر لها خبرية. إذن صار عندنا الآن قسمان: قسم بالإجماع يستطيع العقل إثباته، قسم لا يستطيع العقل إثباته ولا نفيه. هل كونك لا تثبته يعني معنى ذلك تنفيه؟ ها؟ لا. لو قال لك شخص أنت لا تدري هل هو ثقة أو غير ثقة، يوجد أناس في المكان الفلاني يعيشون، أنت ربما لا تصدقه، لكن هل معنى أنك لا تصدقه معنى تنفي ذلك؟ لا، تقول محتمل. لذلك اشتهر بعض أهل البلاد بأنهم أهل يصير، يصير يقول فلان الفلانيين أهل يصير، إذا خبرته بخبر يقول يصير، هو يقول يصير يعني يمكن يصير صحك، يمكن يصير، ما يلطمك يقول لا، ما يقول يصير يصير. فقالوا الفلانيين هؤلاء أهل يصير. كونك لا تثبته أو لا تثق بمن يخبرك لا يعني أنك تنفيه. إذن هذا النوع الآن العقل لا يستطيع إثباته. لماذا؟ لا يوجد له أثر، ولكن لا يعني عدم الإثبات أنه غير موجود، لا. طيب، القسم الثالث هو الإخبار بما تستحيله العقول وليست بما تحار فيه العقول ولا تستحيله يعني هو ليس بمستحيل. عندنا نوع رابع أيضا، المستحيلات. لو قال لك شخص والله شوف في بلد الليل والنهار موجود فيه، تقبل هذا؟ فيه كائن حي وميت، هذا المستحيل لا وجود له أصلا. فمن البداية كوننا الآن نبحث هل العقل أو كذا يثبته، هذا لا مجال له أصلا، هذا غير موجود. الشيء الذي غير موجود هو المستحيل، البحث فيه والسؤال عنه عبث عقلي ضلال. لو قال شخص هل يستطيع الله عز وجل أن يجمع الليل والنهار، تقول هذا شيء مستحيل، لأن هذا ضد هذا، وكونك الآن تسأل عن مستحيل هذا عبث عقلي، المستحيل لا وجود له أصلا، فكيف تسأل عن إيجاد شيء يستحيل أن يوجد؟ الله الذي جعله مستحيل أن يوجد. طيب، نأتي الآن إلى ما تحار فيه العقول، أو خلونا أولا نعم في الأمر، نقف عند الأمر الأول وهو الأمور الخبرية. هذه الأمور خبرية مع أنها واضح أن العقول لا مجال لها. نجد أن كثيرا من الناس من الفلاسفة ومن العلماء الذين تفلسفوا في الفلسفة الإغريقية والفلسفة الهندية والذين أيضا يعني تفلسفوا من اليهود والنصارى والمسلمين المنتسبين للإسلام وقعوا في هذا وخاضوا في هذا. إذن نحن الآن بين الواقع والمطلوب. الصحيح أنها لا مجال للعقل فيها، لكن الواقع أن اليونان فلاسفة، اليونان فلاسفة، الهند الفلاسفة المنتسبين لليهودية والنصرانية لجان السلام والإسلام أقحموا عقولهم في نفيها. فهمتم الآن؟ جعلوا عقولهم أصلا قالوا ما نثبت إلا ما نشاهد آثاره، وما نشاهد آثاره لا نثبته، يعني لا نثبت إلا الصفات العقلية كما هو مشهور مذهب الأشاعرة والماتريدية وغيره. إذن قال لا نثبت إلا الصفات العقلية. ما معنى الصفات العقلية؟ يعني الصفات التي لها آثار في ما نشاهده وغيره لا نثبته. ونحن قلنا نعم غيره لا يثبتونه، لكن الواجب أنهم لا ينفونه. طيب، هم على أي شيء اعتمدوا؟ قالوا عندنا النظر العقلي. النظر العقلي يقوم على القياس والمنطق الأرسطي. طبعا هذا القياس المنطق أو النظر العقلي هذا موجود عند الناس من قديم، ليس الذي اخترعه أرسطو، لكن قد يكون الشيء موجود ومعروف، لكن يأتي من يجعل له نظام ويؤلفه ويسهل يعني ويجمع أجزاءه، لكن موجود. الناس من يوم خلق الله الإنسان وهو عنده النظر العقلي، وهذا الذي يعني فضل الله به الإنسان على الملائكة، لأنهم يستطيعون بعقولهم أن يقيسوا وأن يستنبطوا وأن يستنتجوا وأن يتعلموا، بينما الملائكة لا تتعلم تعلم استنباط، إنما يفعلون ما يؤمر، يؤمرون بأشياء يفهمونها ويفعلونها فقط، ما عندهم استنتاج واستنباط كما هذا خاصية بالإنسان وبعض الحيوان يشاركه في أجزاء بسيطة. طيب، الآن عندما يأتي أناس ويقولون أن أساس معرفة الله عز وجل في الإثبات أو النفي هو العقل أو المنطق، والمنطق قلنا أنه يقوم على طبعا قياس المعروف عندكم في الفقه، أصل وفرع وعلة جامعة وحكم، فينظر في حقيقة في الأصل ويتحقق من العلة المؤثرة في الحكم، ويلحق به الفرع في الحكم لتحققنا أيضا من وجود العلة فيه. فإذا وجدت العلة هنا وهنا أخذ الحكم حكم الأصل إلى الفرع. إذن أساسه القياس، قياس هذا على هذا بجامع العلة، بجامع العلة، العلة واحدة، العلة المؤثرة. هذا القياس المنطقي انتقده يعني علماء كبار، بعضهم سأذكر لكم شهادة كافر فيلسوف وشهادة فيلسوف مسلم وشهادة سلفي لكنه درس وتعمق في معرفة القياس. أقدمهم أبو حامد الغزالي، دخل في الفلسفة العقلية. الفلسفة تنقسم إلى قسمين، فلسفة عقلية تقوم على أساس المنطق والقياس المنطق، وفلسفة صوفية تسمى غنوصية أو استشراقية أو كشف فيض. هذه الفلسفة الغنوصية هي التي عند الصوفية، وهي لا تعترف بالخبر، أو تقول أن الخبر لا يؤدي إلى اليقين في المطالب الدينية ولا في العقل والقياس العقلي، ويقول أيضا لكنهم أقرب إلى القياس العقلي منهم إلى ما يسميه الغزالي مذهب الأشاعرة أو طريقة الحنابلة. يقول طريقة الحنابلة، فمن أراد أن يعرف الحق على طريقة الحنابلة فإنه لا يصل إلى يقين، يعني عن طريق السمع. إذن نأتي إلى الغزالي، غاص وغاص وعرف وفهم الفلسفة العقلية، ثم تركها إلى الفلسفة الغنوصية الاستشراقية، وغاص في الصوفية ومات ولم يؤلف في غيرها، يعني لم يؤلف ولا كتابا واحدا على المنهج السلفي. طيب، عندما أراد أن يتحول من الفلسفة العقلية إلى الفلسفة الصوفية ألف كتابا اسمه تهافت الفلاسفة، ونقد فيه الفلسفة العقلية، ونظر إلى الآثار، ذكر أثرين تدل على فساد الفلسفة العقلية القائمة على المنطق وعلى القياس الأرسطي. أول شيء قال أن الشك في الفلسفة متيقن، يعني عندنا شاعر والماتريدية يجب تشك في الله أولا ثم تبحث عن اليقين، هذا أول واجب على المكلف أن يشك في الله، هذا أول شيء في الدين. قال الشك حاصل في الفلسفة متيقن، ورجوع اليقين أو حصول اليقين به أي بالفلسفة مظنون، يعني الفلسفة سترميه في الضلال والشك ولن تخلصه منه. والشيء الثاني الذي استند عليه الغزالي في نقد الفلسفة أو المنطق قال، وما يدل على فساده، أننا لو استعملناه في الأمور الدنيوية، طبعا هو صحيح إذا استخدم في مجاله صحيح، بل هو من أكبر يعني الأشياء التي ساعدت الإنسان على الاكتشاف الصفات العلمية المعاصرة. يقول والدليل على فساده أن لو استعملناه في النواحي الدنيوية لا يختلف اثنان، يعني لو قلت ألف تساوي صاد وباء تساوي صاد، إذن ألف تساوي باء، أحد يختلف؟ أبدا. ألف تساوي اثنين وباء تساوي اثنين، إذن ألف تساوي باء، لا إشكال في هذا، لا أحد يختلف. وإذا استعملناه في المطالب الغيبية، انتبه يعني خبرية، فإننا لا يكاد يتفق اثنان. المعتزلي له قياس، وكل واحد له قياس، وكل واحد له نظر. ها؟ هذا الآن نقد من؟ الغزالي. سأقدم النقد الثاني وهو الكافر قبل ابن تيمية رحمه. هذا باحث وفيلسوف أمريكي اسمه ويل ديورانت، له كتاب اسمه قصة الحضارة، كتاب طويل جدا، تكلم فيه عن التاريخ المكتوب والديانات، ووصل الحقيقة. هو أمريكي، كان يكتب في القرن 18، ولما وصل إلى الحضارة الإسلامية سماها النور، وقال أشرق النور على وجه الأرض، تكلم وأثنى على الإسلام ثناء عظيم، ثم استدرك وقال ربما هو يكتب للأمريكان، ربما قال أمريكي يقول لماذا هذا الحماس للإسلام، لكن يقول من نظر إلى نتائج الإسلام وتحريره للبشر من الوثنيات ومن الخرافات ومن أسر بعضهم بعض استعباد بعضهم البعض عرف أن ما حصل بالإسلام شيء عظيم جدا. اقرأوا في قصة الحضارة. ها؟ وله كتاب اسمه الفلسفة الإغريقية، جاء لكل فيلسوف وبين فلسفته وبين شيء طريف تبيه ما أثر عنه في العالم، يعني يقول كأرسطو مثلا انتشر اشتهر عنه المنطق، أفلاطون اشتهر عنه كذا، وجاء إلى فيلسوف، هذه فائدة، جاء إلى إسكندر المقدوني كذا، وقال أنه من تلاميذ أرسطو، قال انه من تلاميذ ارسطو تفلسف وهو ملك. قال ولم يؤثر عنه الا شيء واحد هذه لهذا، وهو انه حلق لحيته، فحلق اليونان لحاهم، فحلقت اوروبا اهل اوروبا لحاهم، وانتشر حلق اللحيه في العالم. هو اول من ها عجيب يعني. طبعا انتشر حلق اللحيه بعد الدوله العثمانيه، ما كان كان علامه المسلم اللحيه، وكان اعداء الاسلام اليهود والنصارى يعرفون ان المسلم لا يمكن ان يكون حالقا للحيه ابدا. ويقص من كثير قصه، يقول شكى اهل عكا، اظنها عكا، الحصار، وانهم اوشكوا على الموت، ارسلوا بالحمام الزاجل، واظنه كان صلاح الدين او يعني من القاده القريبين من ذلك، في الحروب، في حروب تحرير، حروب الصليبيه التي حرت بها، لكن هذا قبل تحريره أو بعد تحريرها، لكن بقيت عكا. قال فتشاور المسلمون ماذا يفعلون، فانتهى أمرهم إلى أن يجهزوا مركبين وأن يلبسوا أهل هذه المراكب زي النصارى، ويلبسوا الصليب ويحلقوا لحاهم. ثم مرت المراكب من بين مراكب النصارى، كل ما رأوا أنهم حالق لحاهم تركوه، ما كان يتصور أحد أن المسلم يحلق بحيته، حتى وصلت إلى الميناء، فصار أولئك يدافعون عنها، ويعني نفع الله بهذه الحيلة وأنجدوا إخوانهم من الموت. إذن هذه طريقة. لكن نرجع إلى ولد يورنت، ينتقد الآن اليونان انتقادا عاما، يقول ومن أسباب انحطاط الحضارة اليونانية عجيب أنهم استعملوا المنطق فيما وراء الطبيعة، يعني في معرفة الله عز وجل أو معرفة المغيبات. يقول ولو أنهم استعملوه في أمور الدنيا كما حصل بعد ذلك، طبعا هو شهد التطور العلمي في القرن الثامن، يعني 1800 وكذا 50، لو أنهم استعملوه في أمور الدنيا لا تقدموا ولا أنتجوا في الحضارة في كل. ثم بيّن لماذا المنطق، انتبهوا لهذا، لماذا المنطق لا يصلح والقياس لا يصلح للنظر في صفات الله. هم يسوون الله أو الخالق هو ما وراء الطبيعة. يقول والقياس لا يكون إلا بين فرع وأصل، ويشترط فيهما أي في الأصل والفرع أن يكون معلوم الحقيقة، فالأصل الذي نقيس عليه يجب أن يكون معلوم الحقيقة، وإلا كيف نعرف أن العلة قائمة به أو غير قائمة؟ العلة المشتركة التي يجري بها القياس كيف نعرف إذا كنا لا نعرف حقيقة الفرع؟ ها؟ ويقول الفرع يعني المطالب الغيبية معلومة غير معلومة الحقيقة، مجهولة الحقيقة، فلا يمكن أن نجري قياسا، لأن لا يمكن أن نتحقق أن العلة موجودة. فهمتم؟ هذه ملحظ مهم. الفرع الذي يقاس عليه وهي صفات الله عز وجل، نحن لا نعرف حقيقة ذات الله ولا نعرف حقيقة صفات الله، فكيف إذن نقول أن العلة موجودة ونقيس؟ إما قياس طرد أو طير، نقيس فنمنع أو نقيس فنثبت، ما يجوز كلاهما، لا يجوز، لأن هذا الشرط وهو أن يكون الفرع أو أحد الطرفين أو كلا الطرفين يجب أن يكون معلوم الحقيقة. شيخ الإسلام فصل في هذه الأمور تفصيلا عجيبا، وبين كل ما ذكره الغزالي، وطبعا والديورنت جاء بعد ابن تيمية، لكنه انطلق من النصوص أولا. قال نحن الآن مسلمون، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وقال فلا تضربوا لله الأمثال. فمبدأ القياس الآن، مبدأ القياس أنك جعلت لله مثلا، ولا لا جعلت لله مثلا تقيسه عليه، هذا أول ضربة له من البداية. خالفت قول الله عز وجل. ثانيا قال لهم أيضا أن الله عز وجل القول في الذات كالقول في الصفات، ونحن لا نعرف حقيقة ذات الله، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. طبعا هذا ترجع إلى كلام ولد يورد قريب منها، طبعا ابن تيمية قبل قال نحن لا نعرف حقيقة ذات الله وصفاته مثل ذاته، لا نستطيع أن نعرف حقيقة ذات الله. ها؟ وبين قاعدة هي الحقيقة ما تتبين من كلامه لكثير من الناس، لكن سأضرب لكم يعني مثال له. قال أن الصفة القولية عندما نقول مثلا يد أو نقول كريم، هذه صفة لها معنى عام ولها معنى خاص. المعنى العام مشترك، لكن هناك المعنى الخاص وهو ما يسمى بحقيقة الصفة. المعنى الخاص حقيقة الصفة، هذا لا يمكن أن نعرفه إلا إذا عرفنا حقيقة الموصوف. الموصوف يبين لنا حقيقة الصفة والمعنى الخاص بالصفة. أضرب لكم مثال، لو أخذنا الكريم كررناها 3 مرات، هل بينها الآن خلاف في المعنى العام؟ انتبهوا، هذا سؤال خطير. طيب ما معنى الكريم؟ الكريم ما معنى؟ تبقى مشكلة، إما أن تقول معنى كذا ولا تقول ما أعرف، مشكلة ما تعرف معنى الكريم. ها؟ اسكت اسكت، خلني نشوف الشباب. الكريم ايش معنى؟ ها؟ بدل يبذل المال ويذبح للضيف. الآن الشيخ تصور الكريم مطلقة ولا مضافة؟ مضافة لمن؟ إلى الإنسان. لا ما هي غير مضافة. انتبه لهذا، المبعد مهم، لفت إليه ابن تيمية وهو مهم، يفتح بابك إلى معرفة الصفات ويزيل الإشكالات التي وقع فيها كثير من الناس. الكريم، نقول الكريم معنى جميل يدل على الشيء النفيس، الشيء الذي هو أطيب من غيره، الشيء الممدوح، لكن لا نتجاوز هذا. كيف؟ طيب نأتي إلى أول واحد، عندنا 3 الآن. نقول الحجر الكريم، الكريم هنا أخذت صفة، ما هي الصفة؟ الحجر يذبح الضيف؟ لا، حقيقة كرم الحجر تليق به، لكل صفات ما يناسبها، لكل ذات ما يناسبها من الصفات، فذات الحجر يناسبها الشيء الجميل الذي يستخدم للزينة والنفيس والذي له قيمة طيبة والشيء المحترم. إذن أصار كرم الحجر يليق به. طيب إذا قلنا محمد الكريم، الآن كرم محمد هو كرم الحجر؟ ها؟ لا، محمد أيضا صار كريما، يحرص على الأخلاق الفاضلة، يبتعد عن الأخلاق الذميمة، يكرم ضيفه، يفعل أفعال والصفات الحسنة الطيبة. صار الآن هناك كرم لمحمد حقيقي، كرم يليق بمحمد. إذا قلنا الله الكريم، هل حقيقة كرم الله كحقيقة كرم الحجر أو كحقيقة كرم محمد؟ لا، أخذت الآن حقيقة تليق بالذات الموصوفة بذات الله عز وجل، فنقول لله كرم يليق به سبحانه. ها؟ له كرم يليق به، بين لنا سبحانه بعض صفاته، بعض أفراد هذا الكرم. يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، كريم يحب الكرماء، كريم متصف بالصفات العلى، كريم. ولكن في كل ما وصف الله به نفسه حقائق تلك الصفات تليق به سبحانه وتعالى، تليق بذاته سبحانه وتعالى. إذن عندنا الآن حقيقة الصفة تؤخذ من حقيقة الذات، وكذلك إذا قلت يد هذا لها معنى عام، لكن نقول يد الهاون، يد الباب، يد الكلب، يد الإنسان، في كل منها إيش؟ حقيقة وكيفية تليق بها. إذن يد الله تليق به سبحانه. القول في الذات فرع عن القول في الصفة، وما دمنا لا نعرف حقيقة الذات فلا نستطيع أن نعرف حقيقة. إذن هنا نقول أولا أن الطريق العقلي الذي آثاره للشيء الذي آثاره موجود على الأرض هذا طريق صحيح، ولكن قد يحصل عند النظر بعض يعني الفساد. أما الأمور الخبرية فلا مجال للعقل في إثباتها ولا نفيها، لأنها لا أثر لها، لا أثر لها، والعقل لا يستطيع إلا عن طريق القياس. يبقى النوع الثالث وهو ما أخبرنا به على خلاف المعهود، على خلاف المعهود. قبل أن ننتقل من الأول انتبهوا، نضيف جزئية. عندما قلنا الكريم الكريم الكريم، طبعا هذا دليل قاطع، لكن هؤلاء كيف تهربوا منه؟ قالوا الكريم الأصل فيه صفة الإنسان، وما جاء على خلاف ذلك هو مجاز، ونحن خوطبنا بما نعهد، بما نعهد من لغتنا. هذا مبحث دقيق سأدخل فيه الآن، من فهمه نور عنه، من لم يفهمه لا أثر له. يقول نحن خوطبنا بلغة العرب، والعرب استخدمت هذه الألفاظ الصفات لمعاني معروفة، فنحن إذن يجب أن نجريها على هذه المعاني التي كانت العرب تجريها عليه. فقيل لهم هذه الألفاظ الصفات خصوصا التي استخدمت لأكثر من معنى وفي أكثر من حقيقة، أي معنى أنتم الآن ستعتبرونه لتفسير كلام الله؟ فهمتم أصل القاعدة؟ قاعدة لغوية مهمة، وهي صحيح، صحيح، انتبهوا صحيح. كيف صحيح؟ الله خطبنا بما نعقل وباللسان عربي صحيح، والعرب وغير العرب ما وضعوا الصفات ليصفوا بها الله عز وجل أو يصفوا بها شيئا، لا لا لا، وضعوا الصفات ليصفوا بها صفاتهم هم وأعمالهم وما يشاهدونه، يعني صفات خلق للخلق. فمن قال مثلا أن هذا صحيح وأن الله خطبنا بلغة العرب والعرب وضعوها لمعان كانوا يستعملونها، إذن نثبت هذه المعاني في صفات الله، نقول هذا القاعدة صحيحة، والأصل أن ما أخبرنا الله به هو صفة الإنسان أو صفة المخلوقات الأخرى، هذا هو الأصل. لو لم يرد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، نقول هذا الفهم الذي هو في الأصل صحيح نفي الآن، الآن نفي، وقيل أنه لا تظن أن الله كمثل صفاتك، أزيل الآن وسبعد. إذن هذه النقطة، وهي أنهم قالوا إذن نقول أن هناك معنى هو حقيقة في اللفظ في الصفة، وإذا استخدم في الحجر أو استخدم في غيره صار مجازا، وجعلوا حقيقته في الإنسان، فإذا وصف الله بأنه كريم قالوا هذا مجاز. فهمتم الآن؟ هذا رد عليهم ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله توسع في رده على هذه النقطة، ومن ما أعطاه الله من الحكمة أنه يضرب الأساس أولا قبل أن يأتي معهم هذا كيف نقول به، ماذا تقول فيه، نعم، واسأل القرية وما تقول فيه، فاخفض لها لا، قبل ذلك يضرب الأساس، يضرب الأساس، إذا انهار الأساس انهار ما بني عليه. قال أنتم تقولون أن لكل صفة أو لفظ استخدم في أكثر من معنى أن له حقيقة ومجاز؟ قالوا نعم، هذا هو تعريف المجاز، أنه أن لا أفضل الذي استخدم في غيره. طيب، قال لهم أسألكم ما هي حقيقة هذه الألفاظ، ما هو المعنى الذي هو حقيقة فيه؟ هل العرب قبل الإسلام أو العرب أهل العربية، أهل العربية الذين هم تكلموا بلسان العرب أو أهل العربية الذين كتبوا، هل بيّنوا هذا؟ يجب أن يكون عندنا قائمة، وإلا لا نفسر كلام الله بأي شيء. تقولون لفظ الله حقيقي، نريد كشف كل لفظ، الرأس حقيقته رأس الجبل لأنه على شيء، أو حقيقته رأس الإنسان، وكذا حقيقة منين؟ العرب اللي تكلموا بالعربية ما تكلموا عن هذا أبدا، والذين جمعوا الألفاظ في القواميس أيضا ما تكلموا عنها. طيب إذن الآن هو مبني على أساس ولا على غير أساس؟ أخذ الثانية. قال وأهل العربية الذين تكلموا بالحقيقة والمجاز اختلفوا في هذه الألفاظ ما هي حقيقته، فيأتي فلان ويقول الرأس حقيقته رأس الجبل لأنه أعلى شيء وأكبر شيء، واحد يقول لا حقيقته رأس الإنسان لأن الإنسان هو أفضل المخلوقات، ويأتي شخص يقول لا رأس كذا، ها؟ ومختلفون في هذا اختلافا واسع. فلما تكلمنا مرة مع الدكتور الصاعدي عميل كلية اللغة في اسمه عبد الرزاق، كنا معا في مجلس وذكرت له فائدة الشيخ الإسلام، قال لكن فلان، يقول هو عبد الرزاق، لكن فلان حقق الأمر ووضع النقاط الحروف وبين حقيقة. قلت متى ظهر فلان؟ قال في القرن الثالث أو الرابع. قلت هل نقف ما نفسر القرآن حتى يأتينا فلان هذا يبين لنا؟ ها؟ والثانية قلت يا شيخ عبد الرزاق هل وافقه النحاة كلهم؟ قال لا طبعا لا بد من خلاف، لو أجمعت الأمة على شيء قلنا معهم، مع أنهم إذن هذا الضرب من شيخ الإسلام. يقولون شيخ الإسلام ينكر المجاز، لا لا ينكر المجاز، لا ينكر أن هناك ألفاظ في القرآن استخدمت في غير ما وضعت له، لا ينكر هذا، ينكر تعريفهم للمجاز الذي أرادوا به أن يجعلوا كلام الله والصفات مجازية حقيقية، وأنهم بنوه على هذا القول أن لكل لفظ حقيقة هو فيها حقيقة ومجاز، فإذا ورد فيه كان حقيقة وإذا ورد في غيره كان مجازا. قال هذا التعريف الآن غير صحيح لأنه مبني على أساس غير صحيح، ليس عندنا قائمة متفق عليها في كل لفظ ما هو حقيقته فيستخدم في غيره كان مجازا، ها؟ وأورد عليهم إيرادات كثيرة، لكن أنت إذا فهمت هذا فهمت حقيقة قول شيخ الإسلام وفهمت تهافت هؤلاء، وأنه من البداية أخطأوا عندما استخدموا القياس والمنطق في إثبات أو نفي أسماء الله وصفاته. نأتي إلى القسم الثالث وهو ما تحار فيه العقول ولا تستحيله لكن تحار فيه، يعني خبرنا بخبر ما ندري، يعني عقولنا ما تستوعبه، هذا معنى تحار فيه، لكن هل كونها لا تستوعبه تنفيه؟ هذا الذي عليه غالب الناس، الذي يجهله ينكره، ها؟ مثلا قيل لهم هناك حديد يطير في السماء ويحمل الناس، قالوا هذا مجنون، من قال به فهو يؤمن بالجبت والطاغوت. طيب قالوا هناك زجاجة ترى فيها الناس يتكلمون ويتخاطبون ويمشون وقد يصبح بينهم حرب، فقال نفس الكلام هذا سحر. طيب نحن الآن أمام شيء، نعم تحافظ، كيف ما ندري كيف، كيف ما ندري كيف، لكن هل معنى أننا لا ندري كيف؟ الآن نحن لا ندري كيف تأتي الرسائل، تأتي الصور، يأتي الكلام بنفس الصوت من أمريكا إلى الصين في دقائق في لحظات، هل نعرف كيف؟ الصورة تأتي عن طريق أسلاك وعن طريق لاسلكي ثم تصل إليك في لحظات، ها؟ أو كتابة أو صور، كيف يجري هذا ما ندري، عقولنا تحار فيه، والكمبيوتر والحاسب الآلي وما فيه الآن تحار فيه العقول، لكن هل معنى أن تحار فيه العقول معناه أنه مستحيل؟ هذه النقطة، هذا الخطأ الآن عند كثير من الناس، ووجد عند بعض أهل العلم أن ما تستحيله ما تحيله عقولهم أو نقول ما نعم ما تحار فيه عقولهم. هنا شيخ الإسلام رد عليهم بأدلة في هذا وقال عندنا الروح مثلا روح الإنسان وهذه الشريحة التي تضع في الجوال. نحن نشبه دائما الإنسان مع روحه بالجوال مع شريحته. ما هي هذه الروح؟ كيف تعمل؟ كيف يدخل كلام هنا تفهمه أنت ترى الصوت؟ هذا الروح العواطف اللي تكون في الإنسان. إنسان عاطفته مع ولده غير عاطفته مع إنسان طفل آخر، مع أنهم سواء، قد يكون الطفل الآخر أجمل وأحسن لكن عاطفته هذا. ما هي العاطفة؟ ما هي العاطفة تربط بين الأم والأب أو والابن أو هذه أشياء لا نستطيع. الأحلام التي تكون في ظرف ثواني، لو قلت مثلا هذه الرؤية التي رأيته مثلوها فيلم، قد يحتاجون إلى أشهر ويحتاجون إلى ملايين الدولارات في هوليوود علشان يسووا لك فيلم زي هذا. هذا هذا الذي رأيته، رأيت مدن ورأيت سيارات ورأيت أشياء وأرض السماوات وأشجار في لحظات. كيف هذا؟ هل هذا غير موجود؟ موجود، تحار فيه العقول، تحار فيه العقول. إذن هذه مسألة. لماذا؟ لأن العقل ضعيف. يعني انتبه الآن، عندك الآن مثلا حاسب الآلي، أحيانا تشتري حاسب ذاكرته مهيئة لشيء معين، وفي ذاكرة أخرى مهيئة لبرنامج أكبر، وفي في ذاكرة مهيئة لي يعني تحميل أكثر. فإذا وضعت شريحة أو ذاكرة صغيرة وجئت ببرنامج كبير، يشتغل ولا ما يشتغل؟ ما يشتغل. فإذا نحن أعطينا عقول أرواح تناسب الحياة الدنيا تفهمها، لكن لم نعطى شرائح من الأرواح كبيرة بحيث أنها تستوعب ما يكون خارج الحياة الدنيا. فما نخبر به من ما هو خارج عن مألوفنا وعن قياسنا، طبعا قياس، أنت أي شيء تخبر به تقيسه على ما تشاهده. أخبرت بشيء لا لا لا لا ليس فيه ما تقيس عليه تقف. فإذا وقفت أنت بين أمرين، إما أن تنكر تقول هذا غير موجود، أو تقول ربما لكن أنا غير قادر أستوعب. هذه الأمور الغيبية نقول أنها من هذا النوع، ما تحار فيه العقول لكن لا تستحيله. وعندنا أشياء كثيرة الآن تحار فيها عقولنا لكن لا يعني حيرتنا وعدم معرفتنا كيفيتها وكيف عملها أننا ننكرها، بل نثبتها مع إثباتنا مع حيرة عقولنا فيها، مع أنها ليست غيب، مع أنها ليست غيب، يعني هي الآن مشاهدة لكن بالنسبة لعملها وكيفية عملها غيب، لأنه غاب عن علمنا، غائب عن علمنا. وأذكر لكم قصة شخص من أهل القصيم قريب لي، كان يعمل في الفلاحة وجاء الناس من الرياض، أول ما ظهر التلفزيون في الرياض ما ظهر في القصيم، وقالوا هناك زجاجة، شيء حديد وزجاج يطلع فيه الناس يتكلمون يذهبون تراهم. فطبعا هؤلاء تشددوا جدا في هذه المسألة، وإلى درجة أن بعضهم قد يكفر من يقول بها، وصاروا لا يذهبون إلى بيت ولا يسلمون على أحد عنده تلفزيون. وكثير منهم ما صدق، قال هذا كذب، هذا جن، هذا سحر، لأنه قريب من السحر، لأن الله يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسع، وأنت ما تراه الآن في الزجاج في التلفزيون يخيل إليك أنها سحر. طيب صحيح. فكثر الناس الذين يأتون من الرياض ويقولون، حتى جاء صهر زوج أختي وقال والله يا أخي التلفزيون هذا عجيب يطلع فيك، ترى حتى أنت أنا رأيت في قلب عيني. قال يا فلان اتق الله، قال أنا رأيته بعيني. فما كان منه إلا أن تعذر بأنه سيذهب للرياض يبحث عن بعض لوازم الزراعة، وذهب إلى صهره. صهره عنده التلفزيون، لكن لما جاء هذا أخفاه. فقال يا فلان بالمناسبة أنا يا أخي ما أصدق بهذا، هذا صحيح؟ قال إيه، جارنا عنده، جارنا عنده، نجعلك تراه. فاتفق مع جاري أن إذا جاءت نشرة الأخبار أنه يأتني لي. فذهب ونظر، رجل يتكلم ويأتي أخبار، ويأتي ناس يذهبون يحاربون، ينظر ينظر شيء. قالوا ماذا تعملون به؟ قال والله بس نضع السلك هذا في الكهرباء ويشتغل. صدق الآن، لكنه حتى مات لم يفهم كيف يعمل، لم يتصور كيف هذا. ونحن الآن إلى نفس الشيء لا ندري كيف يشتغل، ولكن الأمر هكذا. سأعطيكم قصة تبين لكم حقيقة الفلسفة، ولأنها قريبة نوعا ما نوعا ما من السلفية المعاصرة. الفلسفة في حقيقتها أن الفيلسوف يقول أنا لا أخذ العلم عن أحد، أنا أعطاني الله عقل أستطيع به أن أعرف كل شيء، كل شيء أعرفه، أمشي على هذه المراتب المقدمات والنتائج وأصل إلى كل شيء، لا أحتاج إلى فلان ولا أقلد فلان ولا غير فلان، فلان مثلي عنده فهم عنده عقل مثل ما. الفلاسفة المعاصرة السلفية المعاصرة يقول نحن ننظر في الكتاب والسنة ولسنا ملزمين بفهم أحد، ها؟ ولا نقلد أحد. حتى قال بعضهم لي أنا لست ملزما بفهم أئمة الدعوة لفهم لكلام شيخ الإسلام، ولست ملزما لفهم كلام شيخ الإسلام ابن القيم لكلام السلف، ولست ملزما بفهم السلف، يقصد الأئمة أربعة من طبقتهم، للنصوص. فلذلك قال لي شخص أنا لست ملزما ولا بإجماع الأئمة الأربعة. فهمتم الآن النقطة؟ وجدت تشابه؟ الفيلسوف يقول أنا أعطاني الله عقل وفهم أستطيع أن أصل به إلى كل شيء ولا أحتاج إلى فلان وفلان، ها؟ أنظر في مقدمات ونتائج وخلاص. والسلفي هذا المغرور يقول أنا لست ملزما بفهم أحد، أنا أنظر في كتاب السنة وأستنتج وأستمدر. حتى قال الشخص المكتوب، قال تصور أنك في عهد الخلفاء الراشدين قبل أن يظهر الأئمة الأربعة وابحث المسائل كأنك في ذلك الوقت. هذا منهج خطير، وما أوقعهم في هذه البلاوة إلا أنهم سلوا أنفسهم من السلف ومن علماء المسلمين. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الدين ميراثا يتوارثه الأجيال. لذلك نقول على فهم السلف، ونقصد فهم السلف الفهم الذي فهمه عن الرسول، هذا أين ذهب؟ نقله الصحابة إلى التابعين، والتابعون من بعدهم إلى أن وصلين منقولا. نعرف أئمة السلف، نعرف أقوالهم، نكون معهم، ما نشتهد. طيب، جاء ولد يورنت إلى فيلسوف فقال هذا لم يثر عنه شيء إلا أنه كان متشددا في الفلسفة، فأصيب بمرض. كلما أصابه أمر جاء بمقدمات ونتائج ومشي الحال. مرة من مرات أصابه مرض عضال، فجاءه يعني الناس والأطباء وقالوا عندنا كتاب بقراط وسقراط، وعندنا طب، وعندنا نعالجك. قال لا أبدا، سقراط منه ليس مثلي إنسان، قال عنده عقل أنا عندي عقل، ليش أخذ من سقراط؟ ما أخذ من سقراط ولا أخذ من بقراط ولا أخذ من أحد، أنا عندي عقل وعندي فهم أستطيع. فلما اشتد به المرض صار ينظر الآن في الفلسفة في المنطق الأرسطو، وجاء بثلاث مقدمات ورتب عليها نتيجة. قال هذه الأمراض تناتجة عن أخلاط فاسدة في البدن، أخلاط يعني سموم. هذه المقدمة صحيحة ولا خاطئة؟ صحيح، سواء كان جراثيم أو سموم أو شيء، المهم أن أخلاط المقدمة الثانية قال والأشياء تنجذب إلى بعضها، من سنة الحياة أن الأشياء تنجذب إلى بعضها. ها؟ الطيور على أشباهها، هذه خطأ ولا صح؟ صح. المقدمة الثالثة قال وثبت بالتجربة أن الكثير أن القليل ينجذب إلى الكثير، صح ولا خطأ؟ يعني تقريبا صح، ثلاث مقدمات صحيح. والنتيجة قال لو أنه ذهب إلى مستنقع فاسد كله أخلاط خبيثة مجاري يعني، ها، ونزل فيه لا يعني خرج ما في بدنه من الأخلاط الفاسدة القليلة إلى الكثير وسلم، فانغمس يقول في حفرة منتنة ومات فيها. لكن أنا أرى النظرية صحيحة، لأنه ثبت أنه كله خبيث، هذا حقيقة الفلسفة. أنت بيقولها الفلسفة أنك لا تقبل من أحد، معك عقل ونظر ومنطق وخلاص، ها، وهذه حقيقة السلفية الآن، هؤلاء الذين أخذوا بقول ابن حزم، ها، ولا يقيمون وزنا للمذاهب ولا للأئمة ولا لشيء. وقصيت على قصة الرجل الأمريكي، هو الآن ذهب، سمعت أنه سمى نفسه أمير السلفيين. عندما كان طالب في كلية الدعوة كان ضعيف تحصيل علمي وضعيف اللغة، وينزل له يعني فصل وكنا نساعده، فركب معي مرة وقال أنا يا شيخ لست ملزما ولا بإجماع الأئمة الأربعة. هذا الأمير نفسه؟ هو هذا أبو السلام الآن في أمريكا يسمونه أمير، أمير يسمي نفسه أمير السلفيين، يردون عليه ويجي بابا بلاوي بينهم يردون عليه. في ماذا يا شيخ؟ قال أنظروا مثل ما نظروا وأخذ من حيث ما أخذوا، لكن أنت لا تعرف اللغة جيدا ولا سمؤهل. قال اجتهدوا، وجرى بيني وبينه نقاش حتى قال هم رجال ونحن رجال. يا شيخ ما هكذا، أصر. قلت تدري يا شيخ؟ قال نعم. قلت هم رجال وأنت دجال، خذها مني. أذكر مرة أنه أخطأ في مسألة سألوني، ما كنت أدري أنه، فقلت هذا لا ليس بصحيح وكذا وكذا، نقلوه قال عبد الله الجربيع يقول كذا، قال عبد الله الجربيع مثل درس في كلية الدعوة وصول الدين وتخرج منها وأنا زي كذا. هذه مشاكل انتبهوا لها، هذا شيء موجود الآن في الجامعة الإسلامية، تجدون طلاب هكذا. اعرفوا أن ما أوقعهم في هذه الضلالات والإرجاع إلا هذا المنهج الخبيث، ها، ويدعون أنهم سلفي، يدعون السلفية اجتهاد مطلق، والسلفية ليست اجتهاد، السلفية اتباع. تعرف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، قالوا فجهوده مقتدى. تعرف، وقال الشيخ الإمام أحمد بن حنبل في شرح أصول السنة أول كلام قال أصول السنة عندنا، أصول السنة هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا على الكتاب والسنة وفهموا الفهم النبوي، هذا أصل السنة. تعرف العلماء، تعرف أهل السنة، تعرف السلف، وتعرف أقوالهم وتكون معهم، والعقيدة ومسائل الإيمان والشرائع ما فيها خلاف، ما خلاف في مسائل الدين. هذا فتح الباب للعصرانيين. هي ما فتحت الباب بل لكل الفرق التي يحاربون هؤلاء السلفيين فتحت لهم الباب. مثلا خذ مثلا الأخوان المسلمين، كان ينكر عليهم أنهم يقولون الرافضة، ها، وعباد القبور وغيرهم مسلمون ونجتمع معهم. الآن السلفي يقول لا، هم معذورون بجانب المسلمون، أعطاهم الآن التوقيع الرسمي، ها، لذلك لما جاءت انتخابات مصر صاروا هم وإياهم يسمون الدستور الشرعية، كنا نريد الشرعية والشريعة. أنتبه، هم عاطوا كل بهذه الضلالات، وهم ما يحاربونهم إلا من أجل المنافسة فقط، يريدون التقرب إلى السلاطين ولكن هم العلماء، وإلا ما يحاربونهم من أجل يعني أفكار واحد، بس عندهم الخروج والخروج، التكفير التكفير بس. أما الضلالة الأخرى هم يعني لا يرونها شيئا وربما يؤيدونهم في كثير. نكتفي إن شاء الله، ننظر للأسئلة عشان يقول هذا يريد أن ينضم إلى جبهة النصرة. هذه الجماعة الآن تبين أنهم أعداء للإسلام وأنهم صنيعة الكفار، تبعوا هؤلاء الآن لما نظم الجيش السوري نفسه صاروا يسلمونه المدن والقرى بدون حرب، فهم يعملون ضد الإسلام وهم ضروا الإسلام ضررا عظيما بالغ. كيف الآن هم يعني هذا ما رأيناه خلال السنين، يدخلون إلى بلد إسلامي قرية إسلامية أو مدينة إسلامية يقولون إيش ندافع عن أهلها ضد الرافضة. انتبهوا لهذا، ترى هذا مهم. نحن الآن نتكلم يعني عن نتائج عملية ليس عن أقوالي. ما هي النتيجة؟ جاءوا إلى قرية أو بلد إسلامي ليدافعوا عن المسلمين، ماذا حصل؟ صار الضرب والحرب في بلاد المسلمين ولا لا؟ هم الآن في مثلا خلنا نقول في الرمادي، الشيعة يضربون في الرمادي والتحالف يضرب في الرمادي وهم يضربون في الرمادي، ها ولا لا؟ الرمادي بلاد المسلمين، قتل من قتل من أهلها، دمرت بيوتهم، دمرت مدارسهم. الرافضة الآن يدمرون مساجد المسلمين، يدمرون الجسور، يدمرون المدارس بحجة يتحصن فيها داعش، ها؟ والروس الآن يضربون على داعش على بلاد، وقتل من قتل من أهلها وشرد من شرد، ثم بعد شهر شهرين أربعة خرجوا منها. وين راحوا؟ راحوا البلد الثاني، بلد ديرة، بلد ثاني من بلاد أهل السنة، ها؟ هذه خلاص انتهت، بيوتها كسرت، قتل من قتل، انتهت، ها؟ راحوا إلى بلد إسلام، بلد من بلاد أهل السنة، ونفس الوضع، يدمر حتى ينتهي يخرجوا منه. طيب الآن هم نفع المسلمين، وإلا ولا ضرهم؟ إيش الأفضل لو راحوا يدافعون عن الشيعة ودخلوا قرية من قرى الشيعة وخلوا الحرب في بلاد الشيعة والضرب والتكسير، هل أحسن لنا ولا لا؟ أحسن. الآن دمروا بلاد المسلمين ولا نفعهم بشيء أبدا، والسنة في العراق والسنة في سوريا لا يشكون من شيء مثل شكواهم من داعش، وكانوا يقولون هذا أول، أما الآن فقد ثبت لديهم أبدا. إذا أرادت الرافضة أن يدمروا بلد من بلاد السنة قالوا لهم ادخلوا. تقول كيف يقتل ناس من داعش؟ نعم صحيح يقتل ناس من داعش، هؤلاء هم الناس المتحمسين الطيبين اللي خرجوا من بلاد المسلمين يريدون الحرب ومخلصين، هؤلاء هم الذين وقود الحرب. أما شياطينهم فهم في بروج مشيد، عندهم أربع زوجات وكم جارية وكل يوم يجدد لهم الجواري ويأتيهم الأطعمة والسيارة الفاخرة، لا يأتيهم شيء أبدا. حتى قال بعضهم أنه إذا أرادوا ضرب مكان فيه أحد من قوادهم ما ندري إلا قد ينسل جاه الخبر أن يخرج منه. نعم صحيح يقتل من أبناء المسلمين، وهي مصيدة لأبناء المسلمين، مصيدة لهم، يأتون بالناس متحمسين ليقضى عليهم بهذه الطائرات. نقول له لو منه ما اقتنع بهذا الكلام وأن داعش عدو للإسلام والمسلمين، تدمر المساجد السعودية والمساجد في إيران وفي إسرائيل، لا يدمرون لهم شيء، ها؟ سلم منهم أعداء الإسلام، ها؟ ولما دخلت بدأت السعودية أول يوم في الحرب ضد الحوثيين الباطنيين الخبثاء راحوا يفجرون في السعودية ويعلنون أنهم منبعث، ها؟ يوالون في السنة هؤلاء، يوالون دولة السنة. طيب لو فرضنا أنه ما اقتنع بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة حذر من الذهاب إلى البلاد التي فيها فتن وفيها رايات عمية، ها؟ وقال ابتعد عنها وانزم جماعة المسلمين. إذا أنت في بلد فيه جماعة وفي إمام الجمع، وإذا لم يوجد بلد فيه إمام قال اعتزل تلك الفرق، ما قال انظر إلى هذه الفرق أيها أقرب للإسلام، لا، اعتزل تلك الفرق، فليعمل بهذا الحديث ويبقى في بلد إسلامي، وليطلب الجنة ورضوان الله بسبل كثيرة لا إشكال فيها. ها؟ انقطع إلى قراءة القرآن، إلى الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن التبعين، يدعو إلى الله، يبين الحق، ينشر العلم، يعلم القرآن، يبقى على عمل لا إشكال فيه، والحمد لله. لو لم يرد للجنة إلا هذا الطريق وهو طريق القتال، قلنا ما لا، الحمد لله، طرق الجنة كثيرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقا إلى الجنة، إذا كان يريد رضوان الله والجنة، إذا كان يريد شيء آخر ينظر في نفسه، فتش بنيته. هل كل صاحب بدعة نقول أنه مبتدع؟ هناك في الحديث قال من أحدث في أمرنا، وفي الحديث الآخر قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وكلا الحديثين له فائدة. من أحدث في أمرنا هذا هو المبتدع الذي يخترع البدع أو يجدد بدعة في مجتمع ليست موجودة فيه، هذا أحدث. من عمل الذي البدع أحدثت من قبله أو من غيره وهو يعمل بها، ها؟ إذن الأول الذي يحدث بدعة ويدعو إليها هذا مبتدع لا إشكال فيه. الذي يعمل بالبدعة ينظر، إن كان الغالب عليه التوجه السلفي السني من السنة والجماعة، يقول بقول في الأصل العلمي، يقول العلم يأخذ الكتاب والسنة، وهذه السلف يعتقد عقائدهم، ينكر البدع إجمالا التدين الظاهري، ووقع في بدعة جهلا منه أو اشتباها منه، هذا لا يسمى مبتدع، هذا من أهل السنة، ولكن يحذر من بدعته، من هذه البدعة. قال فلان قال هذا القول وهذا خطأ، ويعرف ما له من الخير والسنة. إن كان هو ينتسب إلى أهل البدع، يقول عن نفسي أنا تبليغي أو أشعري أو ما تريدي أو صوفي على المقطع، هذا مبتدع، هو الذي صنف نفسه وهو الذي انتسب إليه، ها؟ لكن هل يأخذ حكمهم ولا يأخذ حكمهم؟ إن كان يعرف أقوالهم وبدعهم ويقول بها فهو حكمه حكمه، وإن كان لا يقول أنه منهم وهو لا يدري عنهم ولا يدري عن أقوالهم، يظن أنهم على السنة، فهذا له ظن خاص، لكن يبدع بمجرد انتساب. أما العامي الذي يعمل بالبدع فهذا لا يقال مبتدع، يعني يقال هذا جاهل ويوصف بأنه على بدعة وينكر عليه ويبين لهم ويرحم، يرحمون، يبين لهم. نسمح بالإضافة نفس السؤال، هل مشروع التفريق بين الفعل والفاعل وتسمية الفاعل بهذا الفعل وما مشروع؟ هذه ذكرت للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكرت للشيخ ابن تيمية، وذكرت أئمة الدعوة، فبين أن التفريق بين الفعل والفاعل هذا في الأمور الخفية التي ما تحققنا فيه، يعني ما توفرت الشروط وانتفت الموانع وعرفنا أنه قام به الفعل. لكن ما رأيك الآن لو زنى شخص، إيش نقول؟ نقول فعله، لو سرق، لا، إذا تحقق فيه الوصف، هذا شوف، هذا على إطلاقه، يقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف مفتي المملكة، أول مفتي المملكة العربية السعودية، والشيخ ابن سحمان وإبراهيم، قال إطلاق هذا جهل صرف، يعني قلنا هذا في كل شيء، هذا جهل صرف. ليش؟ لأنه فساد عقلي. نحن الآن في كيف الله ركب العقول أنها تنزل الأحكام على الحقائق القائمة، فلو جاء شخص ولم ينزل حكم النجاسة على الماء النجس بأي مانع، ثلاث فساد في العقل، فما بالك لو قال أن هذا طهور؟ هذا مثل تماما المشرك الذي تأكدنا أنه يقع بشرك، يفعل الشرك. إذا قلنا إنما المشركون نجس، إذا قال هذا ليس بكافر، ها؟ يعني من الآن ما جعل الشرك سبب في الكفر، جعل سبب الكفر شيء آخر وهو أن يعلم ويعاند. طيب، إذا قال لا هو مسلم، قوله مسلم مثل الذي يقول أن هذا ماء العذرة، العذرة طاهرة، تحكم على المشرك بأنه مسلم؟ هذا فساد في العقل، لأن الله ركب العقول أنها تنزل الأحكام على الحقائق القائمة، إذا قامت حقيقة فالحكم هو حكم هذه الحقيقة، لكن إذا كان هناك شك أضافوا أصل آخر وهو أن اليقين لا يزال بالشك، يعني فعل فعل مشتبه خفي، ما عندنا يقين أنه تلبس بالكفر الصريح، هذا نقول لا يزال الشك باليقين، يعذر بجهله ما أيه. أما كونه وقع في الشرك الصريح خلاص لا يجوز، وإلا يكون فساد في العقل ينتج عنه فساد في الاعتقاد، هذا ضلال عقلي، عدم إنزال الأحكام على ما يناسبها من الحقائق، الأحكام تدور مع الحقائق وجودا وعدما، هذا في الأصول ما في إشكال يعني. يقول ليس كمثله شيء، إن الله خلق آدم على صورته. هذا الحديث أولا ليس كل طرقه صحيحة، والأصح أنه قال أصحه أنه خلق آدم على صورة الرحمن، ربما هذه الرواية هي الأصح، لكن اختلف أهل العلم في المراد به، قوله خلق آدم على صورته هذا لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن يقول لا تضرب الوجه، لأن هذا الذي تضربه والإنسان تضربه خلق الله آدم على صورته، يعني آدم مخلوق على صورته المنهي عن ضربه، فلا إشكال في ذلك، لكن عندما قال على صورة الرحمن هنا جاء الإشكال. هذه الرواية في ثبوتها كلام، لكن لا إشكال فيها أيضا، كيف؟ يعني هذا المضروب، لأن نجمع كل هذا المضروب وجهه صورة للرحمن ولا لا؟ أليس الله هو المصور؟ وكل صورة هو صورته، من هذا الإنسان المضروب المنهي عن ضربه أيضا هو صورة الرحمة، ها؟ وآدم صورة الرحمة، يعني من باب نسبة الشيء إلى فاعله والصورة إلى مصورها، فآدم خلق على صورة الرحمن، أي هذه الصورة التي اختارها الرحمن في أي صورة ما شاء ركبك، هذه الصورة التي هي صورة الرحمن هي التي خلق عليها آدم، ولا إشكال. والحديث فيه خلاف كبير جدا، لكن كون الله ليس كمثله شيء هذا أصل قطعي، يعني أصل قطعي بمعنى أن الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والسلف كلهم على هذا، لذلك ما جعلهم يؤولون إلا أن عندهم أصل قطعي أن الله ليس كمثله شيء. هذا الحديث نعم الذي ينكره إذا ثبت، فمن أنكره فإن لا، أنا قصدي أنه شوف لا لا ليس إنكاره لا، إذا كان الأصل قطعي فلا يجوز أن يعارض الأصل القطعي في حديث معنى ظني أو في نص ظني دلالته، لأن الأصل الظني لا يمكن أبدا أن يعارض به القطع، ها؟ فكونه في سنده خلاف، كونه في روايات خلاف، في المراد به خلاف، هذا يجعل من دلالته ظنية، لأن من النصوص ما يكون أصلي يعني ثابت في السند قاطع في الدلالة، فهذا قوي جدا، أما إذا كان بهذه المثابة يعني لا يمكن أن نعارض به، ولكن عرفنا أن له معنى صحيح الحمد لله. نفس الإمام الذي قال من أنكر وقوله في مقدمة كلامه ذكر أنه أن الأم أن أئمة السنة تلقت في القبول صح، وهذا لا يفيد القطع، وإن كان السند أحيانا لا يفيد. نعم أنا هذا أصل يعني نبه عليه، وهو أنه قد يكون كلام فيه نظر من حيث السند، لكن الأمة تلقته بالقبول يعني تلقت معناه، فلو كان فكونهم تكلموا في السند ولم يتكلموا في المتن، انتبه ما قالوا لا متنه مثلا عندك الآن القول بكفر تارك الصلاة، الذين قالوا بعدم كفره، ما قالوا للآخرين إنكم كفرتم بالأعمال الظاهرة، والأصل أنها لا تكفير بها كما يقول المتأخرون. هل قالوا بهذا؟ إذن نأخذ أصل نحن حتى مجمع عليه من الذين قالوا بكفره أو عدم كفره أنه يكفر بالأعمال الظاهرة، ولا لا؟ هذا الأصل قطعي ما أحد أنكره. فكذلك قول إسحاق بن راهوي غلت المرجئة، هذا تلقته الأمة بالقبول، وما وجد أحد من أهل العلم من أهل السنة طعن في متنه، فيأتي هؤلاء ويشككوا. نحن نقول هذا الحديث صح في بعض طرقه، وأصح الطرق هو على صورة الرحمة، والإشكال هنا. ومع ذلك نقول أن له معنى صحيح، لكن لو تلقته الأمة بالقبول لا يمكن أبدا أن يعارض به أصل ثابت بالكتاب والسنة. هل يمكن هذا؟ لا، هذا لا يمكن أبدا. من يريد أن يعارض قول ليس كمثله شيء أو يقع في التشبيه بهذا الحديث فهو لا شك أشد جهمية وأشد ضلالا ممن ينكر الحديث أصلا. شيخ، معلوم قول المقصود في أصل الله له عين، قال هذا توجيه منهم من قال على صورته، بمعنى أن الله صورته، يعني نقول أن لله صورة، نثبت الصورة لله على ما يليق به، بمعنى أن له عينان وله سبحانه وتعالى وجه، فإذن هذا خلق مثل صورة الله يعني على هذا المعنى. ونقول القاعدة التي ذكرناها أن لكل ذات ما يناسبها من الصفات، فصورة الله على ما يليق به هذا قيل، لكن هذا الأول أقرب منه. على صورة الرحمن، كل صورة هي للرحمن ولا لا؟ لا يشكل، يعني من باب نسبة الفاعل الفعل فاعله والصورة لمصورها، فيكون صورة الرحمن أي الصورة التي صورها الرحمن. نعم. سنة يكون القول الثاني أوفق لقول السنة في الصفات، أما القول الأول قد يقال أن هذا فيه تأويل، لأن الصورة هنا أضيفت إلى الله، ومن باب إضافة الموصوف إلى لا، ليس هذا، ليس هذا يعترض علينا. نعم، ما أضيف الله عز وجل بالإجماع يحتمل أن يكون إذا وصف إلى نعم من قامت به إلى موصوف، ويحتمل أن يكون باب إضافة الخلق إلى خالقه والفعل فاعله. إذا كان عين كما ما هو كان قاعدة ماشي، والوجه عين. يقول ابن تيمية إذا كان قصدهم بالمجاز أنه ورد في الكتاب والسنة ألفاظ استعملت أو تراكيب استعملت في غير ما وضعت له، فالخلاف لفظي والخلاف لفظي، والمجاز ولا غير مجاز. لو كان قصدهم بالمجاز أن لكل لفظ أو لكل اسم من هذه الأسماء معنى هو فيه حقيقة إذا ورد فيه، وإذا ورد في غيره يكون مجازا، فهذا مبني على لم يبنى على أساس صحيح. قول فاسد، تعريف فاسد للمجاز لم يبنى على أساس صحيح. الكتاب الثاني الفلسفة الإغريقية، تكلم عن كل فلاسفة الإغريق. أيوه. الناس الآن يوجد لنا كفر الجهل. جهل؟ يوجد. هذه يقع في الكفر. شوف الكفر. الكفر هو كفر. بصرف النظر هل هو عالم أو غير عالم. بمعنى أن الجهل لا أثر له في منع الكفر. لا قد يكون سبب. المهم كافر يعني وجدت عنده حقيقة الكفر فهو كافر، سواء كفر النصارى، كفر البوذيين، كفر القائلين بوحدة الوجود، خلاص وجد. لكن الجهل ينظر فيه في مسألة أخرى وقضية أخرى، وهي العذر بالجهل، العذر. فنفصل بين التكفير، أحكام التكفير التي هي من باب الأحكام، والعذر بالجهل الذي هم باب الجزاء هما قضيته. نقول هذا كافر معذور بجهله، لا نستطيع أن نقول أنه كافر مخلد في النار، ولا نقيم عليه حد الردة إن كان ارتد جهله حتى يبين له ويستر. لذلك شيخ الإسلام يقول في ألفاظ الوعيد، في أحكام الوعيد، فكونه كافر في نفس الأمر ذكر الإجماع على ذلك، لا إشكال في ذلك. إذن هذا كافر، بعض الكفار معذور بجهله، بعض الكفار غير معذور بجهله، الفرق بينهما في أحكام الدنيا لا فرق، في الآخرة لا نستطيع أن نقول المعذور بجهله نقول أمره إلى الله عز وجل. السؤال عن الأشاعرة خاصة المتأخرين، لم يقرأوا في كتبهم؟ الأشاعرة أنواع، لحظة، باعتبار العموم، باعتبار العموم وباعتبار الأعيان. أما باعتبار العموم فقد نص اختلف السلف في تكفيرهم، في أقوالهم المشهور عنهم، المشهور عنه وهي أنه إنكار الجهة وإنكار من القرآن كلام الله. فقالوا بعضهم قال يكفرون ويخرج من الإسلام بعينه مباشرة، وبعضهم قال لا لا يكفر حتى يبين له. استفاده العلم من ذلك أن ما وقع الخلاف فيه أنه من الأمور المشتبهة الخفية ليس كفرا صريحا. نحن نتكلم عن الكفر الصريح، كيف شخص يقول الله هو علي بن أبي طالب، إنسان يقول القرآن ليس كلام الله، إنسان يستهزئ بالله استهزاء صريح، إنسان يعبد غير الله، يزعم أن لله شريك. نتكلم عن الكفرات الصريحة التي لا يمكن أن توجد مع أصل الإيمان مضادة له، مستحيل أن يكون مسلم صحيح ويستهزئ بالله أو يسب الله أو ينكر القرآن أو ينكر المعاد أو يقول فلان هو الله أو يجعل له شريك أو يعبد غيره. هذا دل الكتاب أنها منافية، لا يوجد الإسلام معها. وهناك مكفرات يتصور أن يوجد الإسلام صحيحا التوحيد مع وجودها أو بدونها. مثلا قد يسلم شخص بعد الفجر ولا يعلم أن الصلاة واجبة ويقول لا صلاة، حديث عهد الإسلام، يبقى مسلم ولا كافر؟ مسلم، لأنه أنكر، إنكاره ليس كفرا أصلا. فإذا يتصور، والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ومثله كل ما كان أعظم منه من الشرك، هذا لا يغفر ولا يجتمع مع الإسلام. أما ما دون ذلك من المكفرات فقد يكون موحدا مع وجودها، بدليل حديث الذي قال لأهلي إذا نمت تحرقون، فكونه قال هذا القول وفعل هذا الفعل، قال في الحديث لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، إذا بقي التوحيد مع وجوده. إذا المكفرات منها ما هو مشتبه خفي، وهذا من جنس ما عند الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، هذا باعتبار ما ظهر من، لكن قد يكون معين منهم على عقائد وأصول خطيرة جدا تكون من الكفر الصريح. فلا نقول كل أشعري يأخذ حكم الأشاعر، لكن الأشعرية عموما لم يكفرهم، اختلف في تكفيرهم من الإسلام، فإذا مكفراتهم من النوع المشتبه ليس من النوع الصريح. نحن كلامنا في الشرك الصريح، والذين على الشرك الصريح فائدة يسميهم السلف والعلم الغلاة، فيفرقون بين الفرق، منها ما هو غالي ومنها ما هو ليس بغالي. وغير الغلاة يشملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، هؤلاء غير الغلاة لأنهم ينتسبون معهم أصل الإسلام. أما إذا قيل لك الرافضة غلاة تقول نعم ليسوا من 73، القائل بوحدة الوجود ليسوا من 73، الإسماعيلية ليسوا من 73، 73 من دون هؤلاء. انتبه، إنكار العلو، إنكار العلو أو الاستواء إن كان صريحا فقال الله ليس مستوي على عرشه وليس عال على خلقه، هذا الآن كفر صريح. لماذا؟ لأنه إنكار مباشر للقرآن، لكن قال لا أنا أثبت العلو وأثبت الاستواء، واثبت أن الله يتكلم واثبت أن القرآن كلام الله. انتبه عن فرق، فرق بين ما يقول الله لا يتكلم، القرآن ليس بكلام الله، هذا كفر صريح، تكذيب للقرآن. إذا قال لا أنا أثبت هذا ولكن يخالف في المعنى، ما المراد به بالعلو؟ ما المراد بالاستواء؟ ما المراد به كلام الله؟ هذا الآن هو الذي وقع في الخلاف. نقول من قال بهذا فنعتبره، والأقرب إلى أن يكون لا يستعجل في تكفيره حتى يستفصل ويبين. أما إن أنكر إنكارا صريحا فهذا غلو وهذا كفر صريح. لا مرجعات الفقهاء يعني خلافهم كما قال شيخ الإسلام في معظمه لفظي يعني، أما المرجع ولاة لا وقعوا في مقولات قد تصل الكفر. شيخنا بسم الله عليك، ما هو حد التفريق بين الأمور الظاهرة معلوم من الدين بالضرورة؟ والله وضع الأئمة ضابط، منهم ابن جرير الطبري ومنهم شيخ الإسلام ومنهم شيخ ابن باز ومنهم أيضا أشار إليه ابن عبد البر ونقله الألباني في المجلد السابق، لعلنا في يوم من الأيام نذكر. وهل يتغير بحسب ما كان؟ نعم يتغير الواقع في الكفر الصريح، ضوابط التكفير وجود الشروط وانتفاء الموانع بينها الله عز وجل، قال لا من يكرهه وقلبه فيه. إذا وقع في الكفر الصريح يكفر مباشرة إلا إن كان مكرها أو مغلوب على أمره، أما إذا وقع في الكفر الخفي فإن لا بد من تفهيمه ولا بد من بيانه، يزال عنه الجهل يزال عنه الشباب. الشيخ رد الدارمي على بشر المريسي ذكر له أنه يؤول مثل الأشاعرة، ليس كل تأويل معتبر. أيوه. تأويل أبي حنيفة، تأويل أبي حنيفة ليس مثل تأويل المرجئة وغير الغلاة، وتأويل الغلاة ليس مثل التأويل. السؤال كيف اعتبرنا تأويل المعتزلة والأشاعرة وهؤلاء ولم نعتبر وخلفنا يعني السلف في لو جاء إنسان وقال أنا عندي تأويل اعتبار التأويل جاء قال عندي تأويل وتبين لي بالتأويل أن الله هو علي بن أبي طالب، يعني الأمور التي أوضحها الله إيضاحا كان كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، الأمور الجلية التي أوضحها الله عز وجل هذه لا يقبل فيها تأويل ولا شبهة ولا جهل ولا شيء، يعني شوف إذا توفر أمرين فلا يقبل تأويل ولا شبهة ولا شيء، الأمر الأول أن تعرف أن هذا من الله، ثانيا أن يكون واضحا معناه لك، إذا توفر الشرطين ما يسعك إلا الاتباع أبدا ولا يقبل تأويل ولا شبهة. مثال ذلك قيل لآدم اسجد، هل يعلم إبليس؟ قيل لإبليس اسجد، هل يعلم أن هذا كلام الله؟ نعم. هل يعلم معنى اسجد؟ خلاص ما يقبل، أنا خير منه، ما فيه ما يقبل ولا شبهة ولا شيء ولا احتمال، فهمت أنه أمر الله واضح عندك افعل ولا تتردد لا تعارضه بتر. إذن هناك أشياء مشتبهة قد تشتبه على بعض الناس، مثلا هناك كلام صريح اجلس، هناك كلام واضح المعنى لكن هذا الذي المعين ما يفهمه، لكن يمكن أن يذهب إلى غيره ويعلمه وعنده من يعلمه، الكلام هذا معروف لكن هو اشتبه عليه. هناك نوع لا الكلام مشتبه، يشتبه على العالم والعالم غير العالم، مثل قول لا يصلي أن أحد منكم إلا في بني قريظة. إذن لا نجعلها كلها سواء، الصريح مثل الذي فيه خفاء يمكن تداركه مثل الخفي الذي لا، ما نجعل المسائل كلها واحدة، التوحيد والشرك وهذه بينها الله أحكم بيانها، ومن يعرف اللسان العربي يعرفها ولا يقبل فيها تأويل ولا شيء، أما الأمور الخفية فقد يخفى. شيخ أليس العلو نفسه مسألة كيف يعني يتأول؟ ورد علو الذات، ورد علو القدر، ورد علو الشأن والقدر ولا في لغة العرب ورد، لكن العلو هو أن الله عال في كل هذه المعاني دلت عليه نصوص أخرى. فمن لم يطلع نصوص أخرى التي تبين أن العلو هو علو الذات الذي يخافون ربا من فوقه من جاءت بغير بلف آخر فقد يخفى عليه فيبين له، خصوصا إذا كان نشأ في مجتمع قد استحكمت في هذه المفاهيم وانتشرت ولا يعرف الله. طيب إن تنزلنا في عدم تكفير من تأول في أمور الجلية، هل يحكم يعامل عمله انه مسلم ويترحم عليه؟ واحيانا الذي لا يكفر كالغزالي والرازي من تبين له، شوف من تبين له، طبعا الغزالي والرازي وغيرهم هؤلاء من كتبهم، والكتب تاتي الينا مدسوس فيها ما مدسوس، لكن الشهره تدل. اذا اشتهر بين علماء السنه تضليل عالم من العلماء وتكفيره، الشهره تكفي لا تقل كفرا، الشهرة كافية. فمن توقف في تكفير ابن عربي وعرف ما حقيقة قوله فيكفر، يكفر بعينه، لأن يعني هذه مقولات لا يمكن أبدا أن تخفى على أحد. الذي يقول كلب الخنزير إلهنا، هل هذا يقال يعذر من لم يكفره؟ لا، لكن الذين قالوا بجهة وهم موحدون وعندهم التوحيد قد يغفر الله لهم بسبب التوحيد، لأن قلنا الله لا يغفر من يشرك به ويقضوا ما دون ذلك لمن يشاء. بالحقيقة جاءني نص على ابن تيمية أنه كفر الرازي في الشرك. أي نعم، ذكر وكانوا في ذلك مرتدين، ذكر ابن سينا وابن رازي وقال كفر، كانوا في ذلك مرتدين. جزاك الله.